شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس 11. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حديث بلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. أولا، ما تضمنته الترجمة من استحباب دخول البيت الحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء، هذا أمر من السنن، والسنن لا يتشدد فيها، مثل هذا لا يتشدد فيه، بل ينظر المصلحة. وقد أغلق ولاة الأمر الكعبة إلا لخواص من الناس، هذه مصلحة شرعية، فإن فتح الكعبة لجميع الحجاج أمر غير ممكن في هذا الزمن، فإذا لا يثرب على ولاة الأمر حينما يغلقون الكعبة عن الناس إلا خواص، حكام، كبار حجاج، لا بأس، هذه سنة أمرها ميسر. ثانيا، تلحظون أن بلالا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جوف الكعبة، وابن عباس نفى، وهذا يدخله الترجيح، فإن المثبت مقدم على النافي في هذا الباب، في هذه المسألة وما شابهها، لأن المثبت عنده زيادة علم، والحال كذلك تؤكد. فبلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، ولا يضر هذا ابن عباس، ولعل ابن عباس بنى على ما رآه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، كون النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الكعبة صلى ركعتين خلف المقام، هذا لا ينافي ما ذكره في حديث بلال، فالجمع ممكن، أنه صلى مرة داخل الكعبة ومرة خارجها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في عمركم وعلمكم، حفظكم من كل سوء. قول السائل حفظكم الله: ما حكم التمسح بجدار الكعبة وإلصاق الجسم به؟ التعبد له قاعدة عند أهل العلم وهي ويعبرون عنها هكذا: الأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص. ونحن نقول: هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح بجدار الكعبة وألصق جسمه به؟ حتى الساعة لم أعلم في ذلك سنة، وإنما التزام الالتزام بالملتزم في حديث بعض أهل العلم يصححه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر إذاعة الدروس السلفية، سائل من أوروبا يقول: لدينا حملات يأخذون الحجاج بدون أن يعلموهم أمور الحج، ثم يتركون الحجاج على جهلهم، فهل من نصيحة لهم؟ وأنا أقول: هل يسمعونني أم لهم؟ لا، عبر الإذاعة يسمعونك يا شيخ. لا، على البعض أهل الحملات نرجو ذلك. ما أدري، وإن سمعوا هل يقبلون؟ لكن أنتم ألزموهم بما فرض الله عليكم من أعمال الحج، واختاروا طلاب علم منكم أو من إخوانكم حينما تقدموا على أرض الحرمين، وتعلموا فريضة الله في الحج، ولا تقبلوا من هؤلاء، فإن همهم المادة، جمع المال، ولا يهتمون بالنسك. هذا ما عرف عن الكثير من أهل الحملات. أحسن الله إليك. وهذه سائلة من فرنسا تقول أنها تريد أن تحرم من فرنسا وتذهب إلى المدينة، فمن أين تحرم؟ إذا جاءت المدينة ميقاتها ميقات أهل المدينة، تحرم من حيث يحرم أهل المدينة. نعم. هذا السائل يقول: جماعة من المعتمرين كان برنامج رحلتهم القدوم إلى المدينة أولا، ثم لما وصلت الطائرة إلى مدينة جدة تغيرت الوجهة أو الوجهة إلى مكة، فماذا عليهم حفظكم الله؟ هذا وسعهم، يحرمون من جدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من يتخذ الحجامة مهنة له بمبلغ من المال معلن عنه في مكان الاحتجام، هل هذا مشروع أم أن ماله من الأموال الخبيثة؟ هذا جائز مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أصحاب الحملات يخرجون من عرفات بعد المغرب ويصلون من الفجر، وعندما سألناهم عن المبيت بمزدلفة قالوا: نمر عليها نقف قليلا ونتحرك، فهل هذا يكفي؟ لا يكفي، بل ألزموهم أنتم، وأنا أعلم أن امرأة حاذقة طالبة علم صاحبة سنة نحسبها كذلك والله حسيبها أوقفت حملة بكاملها، وقفت وقالت: لن نذهب، أنا مكانها هنا، فوقفت الحملة. فأنتم رجال، ألزموا هذه الحملة بالمبيت بمزدلفة. نعم. شيخنا حفظكم الله، إذا مضى الباص فهل على الركاب شيء؟ لا، إذا لم يقف نعم فليس عليهم شيء. إذا مضى إما أنه أضاع الطريق، أو ما أمكنه الوقوف منع لشدة الزحام، أرجو أنه لا بأس عليهم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل كثرة الحلق هل هو من صفات الخوارج في غير الحج والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، أو ذكر من صفات الخوارج التحليق، فالظاهر أنهم يجعلون رؤوسهم دائما محلوقة. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يتعاهد رأسه إذا طال وآذاه الشعر من حلق، فلا يدخل في ذلك إن شاء الله تعالى. فالظاهر لي أن تعاهد التحليق سمة من سمات الخوارج، وليست هي وحدها سمتهم، لهم صفات كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن التقصير في العمرة مطلقا أفضل وهو السنة؟ الذي أعلمه خلاف ذلك، الحلق أفضل إن تيسر، لأن النص جاء مطلقا. هو الأصل فيما أطلقه الشارع من النصوص بقاؤه على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه. نعم. يقول السائل: حفظكم الله، بعض الناس إذا أراد تقصير شعره بعد العمرة فإنه يأخذ من كل جهة من رأسه شعيرات ولا يعمم رأسه كله، فما الحكم؟ هذا تقصير التقصير، هذا عبث. لا، كما ذكرنا بارك الله فيكم، لا بد أن يمر آلة التقصير من مقص أو غيره على جميع أجزاء شعره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن أفضل العمر ما كان في ذي القعدة؟ في ذي القعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى فيها ثلاثا من عمره، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. هذا يخالفه الحديث الذي مر: عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل في ذي القعدة ولا في شوال. فعليكم بظاهر النصوص يا معشر المسلمين والمسلمات، ودعوا عنكم الاستنباطات، فإن ظاهر النص هو المراد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز وضع الصابون في الحلق حلق الرأس إذا كان محرم؟ يعني بعد ما يحلق؟ ليحلق يا شيخ، يعني إذا ذهب إلى الحلاق وضع الصابون على رأسه ليحلق. إذا كان الصابون ليس فيه رائحة طيب فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إن طلبة العلم إذا جاء وقت الحج يذهبون لكتب ومطويات تلخص لهم صفة الحج بعبارة موجزة وميسرة، ومن تلك الكتب كتاب صدر بعنوان فعل ولا حرج، فهل تنصحون به حفظكم الله؟ أفضل ما وقفت عليه من المختصرات كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة بسماحة الإمام الأثري الفقيه العلامة المجتهد شيخ الإسلام في هذا العصر شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما ذلك الكتاب افعل ولا حرج لم أقف عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لكن عندنا شيء، ليس كل شيء افعل ولا حرج في الحج، بل بعضها لا تترك وتقع في الحرج. أما اطلاق افعل ولا حرج يعني في جميع أعمال الحج، لا، ليس على اطلاقه. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: وأن طواف الإفاضة هو ركن في الحج كما تفضلتم، مع أن المصنف بوب في الكتاب فقال استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. هو قال يوم النحر، استحبابه في يوم النحر، وليس مراد استحباب طواف الإفاضة، هذا لم يقل به أحد. تنبه للعبارة: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، ولم يقل استحباب طواف الإفاضة مطلقا، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. الإجماع منعقد على أنه ركن من أركان الحج، لكن يستحب أن يعجل يوم النحر أو بعده. فصلت القول هناك حينما ذكرت هذه المسألة قبل قليل. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا عندي بنت لقيطة وهي ابنتي من الرضاعة، ويأتيها راتب من الدولة، فهل يحق لي أن أتصرف في مالها مع العلم أن راتبي ضعيف وعلي دين؟ اسأل الجهة المختصة التي تصرف هذا الراتب، فإنها تنظم العلاقة بينك وبينها. المحرمية ثبتت حينما رضعت من زوجتك. نعم. لكن ما عدا ذلك فإنه لا بد من الاتصال بالجهة المختصة. إذن هذا أمر ما دام كتب على الراتب إعانة للأسرة الحاضنة فلا بأس. نعم. ليأخذ بقدر ما يحتاج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع تلاوة القرآن من المبتدع؟ السلف يحذرون من المبتدعة ومن مجالستهم، حتى يحذرون من سماع القرآن منهم، وقال قائلهم خشية أن يقع شيء في قلبي منه أو يدخل فيها شيء. فإذا كان هناك قارئ سلفي فاطلبه بارك الله فيك، واترك هؤلاء المبتدعة. أقول أنا بدالي شيء في ما ذكره الأخ أنه يكتب على الراتب إعانة للأسرة، أنه لو استهلكته الأسرة كله لا بأس، لكن لا يحرمونها منه، لابد أن يعني يوفر لها ما تحتاج من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك، لأن الجهة كتبت إعانة للأسرة الحاضرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء تذاكر الهدي من الجزار الذي لم تعطيه الدولة الرخصة؟ يعني شراء يعني دفع قيمه، أخذ مشترى مستندات؟ نعم شيخ. من جهة لم تمنح الدولة التصريح؟ نعم. أخشى أن يكونوا لعابين عليكم فلا تقربوهم. نعم. ولا تشتروا منهم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أولا إني أحبك في الله، وسؤاله: أتمنى أن تعيد السنة في نحر الإبل. أحبك الذي أحببتنا من أجله. أقول: الإبل إذا كانت هديا أو أضحية فإنها توقف متجهة إلى القبلة معقولة يدها اليسرى، ثم تنحر وهي قائمة، ويكون إلى الجنب الأيمن رجل أو يعني رجال حتى لا تميل اليمين. وأما إذا كانت يعني ذبح عادي للبيع أو للأكل فإنها تنحر باركة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟ واجب من واجبات الحج، إلا أنه رخص أو خفف الأمر فيه عن الحائض والنفساء إذا كان الطواف طواف الإفاضة. نعم. في العمرة يا شيخ؟ وقل في العمرة؟ لا، في العمرة ليس بواجب، لا. نعم. إنما هو في الحج، لكن حديث أو زيادة: لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت في الحج والعمرة، الزيادة هذه ضعيفة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، أم هو الآمر والمشرع هو الله عز وجل؟ تستعمل هذه وهذه عند أهل العلم. مشرع هو لا يشرع بذاته، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فالشرع ينسب إليه لأنه مبلغه، وينسب إلى الله لأنه منزله. نعم. هنا سؤال تكرر، وهو: من حصل له عارض بعد أن طاف طواف الوداع كان لم يجد سعرا مناسبا للنقل، أو حصل له ظرف فبات، فهل يعيد طواف الإفاضة طواف الوداع؟ كلمة سعر مناسب هذه مطاطة ولا تصلح، ولا تكون حاملا على المبيت. لكن إذا ضاقت عليه النقود وأصبح لا يجد أجرة يتمكن بها من الرحيل، نعم نقول قصرت عليه، قصرت نفقته في النقود. كلمة حصل ظرف، ما ندري ما الظرف، نحن ذكرنا لكم أمثلة، يعني لابد يكون أمر اضطراري، ما هو كلمة ظرف. كلمة ظرف هذه واسعة، فلابد أن يقال أمر اضطراري كما مثلنا، وقيسوا أنتم على ذلك. أحسن الله إليك. يقول السائل: صيام القضاء هل يشترط له عقد النية من الليل؟ نعم، لأنه فريضة، كل فريضة صيام رمضان وقضاؤه والكفارات، صيام النذر بدل الهدي في المتعة والقران لا بد فيها من تبييت النية من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستخدم معجون الأسنان؟ والله أنا لا أستحب ذلك، لأنه فيه شبه الطيب، فيه شبه الطيب، نعم، أو الكثير منه فيه شبه الطيب. لكن إذا وجد معجون ليست فيه رائحة وأراد أن ينظف أسنانه، أرجو أنه لا بأس به. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يغير لباس الإحرام إذا اتسخ؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة؟ آخر وقت عند السفر. من أخر طواف الإفاضة إلى سفره من مكة أجزأه عن طواف الوداع، لكن النية طواف إفاضة، لأنه حصل المقصود الشرعي المنصوص: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. لو تأخر الشيخ سفره إلى محرم أو إلى سفر؟ لا، إذن يطوف طواف الإفاضة مبكر ثم يجلس ما بدا له. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك مكان محدد حدده الشرع إذا أحرم الإنسان من جدة؟ جدة ليست هي ميقات، لكن يعني هي ميقات من أنشأ منها، ولا أعرف مكانا يفضل على غيره في جدة. نعم. أن هذا السائل من جدة، يعني يقول جدة غير، عشان يقول جدة غير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الذي يظهر لي أنه إذا كانت الأعمدة لا تقطع الصفوف لا بأس بذلك. نعم، كانت الأعمدة أو الصفوف تمر من بين الأعمدة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل اتجاه أو توجيه الأضحية نحو القبلة ورد فيه دليل؟ هكذا الذبح السنة فيه أن يكون إلى القبلة، الأضحية وغيره. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا فاتتني الصلاة في المسجد فهل أصلي في البيت أم أذهب إلى المسجد لأصلي فيه؟ إذا فاتت الجماعة الراتبة التي هي خلف الإمام الراتب فلك أن تصلي في بيتك أو في المسجد، أنت بالخيار. أحسن الله إليك. يقول السائل: الذي ليس في حقه الهدي هل يلزمه أن يصوم الثلاث في مكة؟ ومتى يبدأ بصيامها؟ الذي ليس في حقه، الذي ليس في مقدوره الهدي، شيخ مقدوره، نعم، يصوم ثلاثة في الحج كما أمر الله عز وجل، ويرخص له أن يصوم أيام التشريق والسبع إذا رجع إلى أهله، لكن إذا حال بينه وبين ذلك حائل ما تمكن فإنه يصومها بعدما يعود إلى أهله. أحسن الله إليك. يقول السائل: حفظكم الله، نرجو منكم بيان ما يفعله من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض، فإذا أراد تقديمهن فمتى يطفن طواف الإفاضة؟ هذا قد مضى الجواب عليه، لكن لا بأس نعيده باختصار. هؤلاء النسوة إما يعني يظهر من السؤال أن، وماذا يقول في السؤال؟ السؤال يا أبا، يقول الشيخ حفظكم الله: من كان معه نسوة وخاف أن يأتيهن الحيض، فإذا أراد تقديمهن فمتى يطفن طواف الإفاضة؟ فإذا أراد ماذا؟ تقديمهن. يا شيخ الظاهر كأنها إذا أفاض من في آخر الليل. لا بأس، ونحن ذكرنا أن من معه نسوة له أن يعني ينبغي أن يقدم، أو نرى أن يقدم طواف الإفاضة بهن، حتى لو ذهب إلى مكة، أقول لو ذهب إلى مكة بعد الفجر ترك منى